هذا يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل: نشهد الله أننا نحبك في الله، ونحن نقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. قال: بارك الله فيك وفيك أيضا. عندي صديق يدعوني للإفطار عنده، وما أعرفه أن ماله فيه حرام، فهل استجيب؟ إذا كان ماله فيه وفيه فأجبه، إذا كان ماله فيه وفيه فأجبه، يجوز لك أن تجيبه. ولكن موجب الصداقة النصيحة، فعليك أن تنصح له بأن يترك الطرائق المحرمة التي يتكسب من ورائها، وتنصحه بتنقية ماله من الحرام، هذا حقه عليك. ونحن هنا أيضا من هذا المكان ننصح لكل من يسمع مثل هذا السؤال أن يتقوا الله جل وعلا في أموالهم التي يجبونها، عليهم أن يتحروا فيها، فلا يأكلوا إلا الطيب، فإنهم إذا أكلوا الطيب بارك الله لهم فيه، وبارك لهم في أولادهم، وبارك لهم أيضا في نفقاتهم، وتقبل الله منهم، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فأمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهو أن يأكلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. فالشاهد: الواجب على المسلم أن يتقي الله في كسبه، فلا يأكل إلا من حلال، ولا يؤكل أولاده إلا الحلال، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له في ذلك، ويقبل نفقته إذا أنفق أو تصدق من ذلك. فأنا أفتيك بما سمعت، وعليك أن تنصح لأخيك أو لصديقك هذا الذي وصفته بأنه صديقك.